الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وعن كل محدثة بدعة. ثم بعد ذكر في الدرس الأول اليوم شرح منهاج الوصول لعلم الوصول للبيضاوي الإمام البيضاوي يعني رحمة الله تعالى، ما زلنا في مسألة ثانية في الفصل الثاني في الباب الآخر، ومسألة بأن الأمر يكون على حقيقة في الوجود. وقلنا أن المؤلف ذكر عدة أقوال ثم استدل على قول الجمهور بأن الأمر حقيقة بالوجوب بخمسة أدلة أو خمسة وجوه، كما قال. ذكرنا الوجه الأول والثاني والثالث، ووقفنا عند الوجه الرابع، وقال فيه الرابع أن تارك الأمر عاصم لقوله تعالى أفعصيت أمري، وقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم. قال والعاصي يستحق النار لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قيل لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر في قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون. قلنا الأول ماضي أو حال والثاني مستقبل. قيل المراد الكفار لقرينة الخلود، قلنا الخلود المكث الطويل. طيب، هذا الدليل الرابع للجمهور الذين يستدلون به على أن الأمر حقيقة في الوجوب، يستدلون بأن ترك الأمر تارك المأمور به عاصم، سماه الله عز وجل عاصم وتوعده بالعقاب. وكل عاصم قال خالد مخلد في النار، إذن فتارك المأمور به مخلد في النار، وبذلك يكون المأمور به واجب. تاني، قالوا تارك المأمور به عاصم أفعصيت أمري، سمع عاصم. ولا يعصون الله ما أمرهم، لما تكلم الله عز الملائكة قال لا يعصون، فإذا تارك المأمور به عاصم، وكل عاصي مخلد في النار، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال إذا فتارك المأمور به مخلد في النار، إذا يكون المأمور به واجبا، لأنه لا يخلد في النار من ترك غير الواجب، فدل لأنه الذي خلد في النار هو من ترك الواجب. إذا صيغة الأمر مفيدة للوجوب، وهذا ما يدعيه الجمهور. طبعا هو أتى بالأدلة، يعني هذا الكلام اللي قلناه لما قول الله عز وجل حكيا عن موسى لأخي أفعصيت أمري، وقال الله عز وجل عن الملائكة لا يعصون ما أمرهم. قالوا فالآية الأولى والثانية تدل على أن تارك الأمر يعتبر عاصيا. هذه المقدمة الصغرى. مقدمة الكبرى، بعد ما أثبت أن تارك الأمر عاصي تأتي بالكبرى، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه تبين لك كيفية الاستدلال عموما، تأتي بمقدمة أو مقدمة صغرى مقدمة كبرى، مقدمة صغرى تؤدي إلى الكبرى بعد ذلك. بعد أن تقدم بأن تارك الأمر سمي عاصي، قالوا والعاصي مخلد في النار، إذن هنا حتى قالوا ومن يعصي الله ورسوله، من هنا تفيد العموم، إذن كل عاص يخلد في النار. طيب، هذه وجه الجمهور، لكن نوقش الجمهور في ذلك لما قال قيل لو كان العصيان ترك الأمر تتكرر في قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون. هم إيش يقولون المخالف؟ لا نسلم لكم بأن تارك الأمر يسمى عاصي أو يعتبر عاصي. ليش؟ قالوا إلا لزم التكرار. أين التكرار؟ من قوله تعالى، قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب لو كان، يعني إيش يقصد هنا؟ يكون معنى قوله لا يعصون هو الأصل في اللغة عدم التكرار، يفعلون ما يؤمرون. لو قلت ان لا يعصون يعني يتركون، لا يترك، مش العصي، مش العصيان ترك الامر، احنا بنقول اذا لا يتركون ما امرهم الله، ثم تقول ويفعلون ما يؤمرون. طب ما هو ترك ما لا يتركون ما امره الله هو يفعلون ما يؤمرون، فقالوا اذا هذا تكرار، يبقى والاصل عدم التكرار، يبقى هنا ليس المقصود بان تارك الامر عاصي. ولا فاهمين؟ هو يريد يقول ان الاثنين هيكونوا بمعنى واحد، هذا تكرار. هو لا يعصون ما الله ما امرهم يعني يتركون، لا يتركون ما امرهم الله ويفعلون، طب هو معنى واحد، فكيف اذا معنى يعصون هنا ليس ترك الامر، واراد ان يرد ان يعصون ليس ترك الامر. والتكرار، لان التكرار خلاف الاصل. هو كيف رد عليهم؟ قال قلنا الاول ماضي او حال والثاني مستقبل. قالوا لا تكرار، اختلاف الزمن يعني جعل لا ويفعلون ما يؤمرون، هذا عندما يؤمرون في المستقبل. ما هو يفعلون ما يؤمرون، الذي يؤمرون به سيفعلونه، فيكون هنا الزمن في الحال او في المستقبل، يعني حال او مستقبل لو اردت حال لا اشكال فيه، لكن لا يعصون ما امرهم قالوا هذا في الماضي، يعني اختلاف الزمن ينفي التكرار. أراد أن يحمل إن الأولى على الماضي والثانية على المستقبل، فلا تكرار فيه. وقال ذلك الأول ماضي أو حال والثاني مستقبل. الأول ماضي ناسب أو حال والثاني مستقبل. وأجيب أيضا على أنه وجه ثاني من هذه المسألة غير الماضي والمستقبل، وما ذكره هنا لكن ذكروها البعض في الشراح. بعضهم قال إن لا يعصون الله ما أمرهم بيان للواقع من الملائكة، لم يتركوا لله أمرا، يبقى أول شيء بيان للواقع من الملائكة الذي حدث لكنهم لم يتركوا لله أمرا. وقوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون قالوا هذا بيان لشأنهم، شأنهم وطبعهم، يعني من طبعهم وشأنهم أنهم يفعلون ما يؤمرون، يعني الأول من حالهم والثاني من شأنهم وطبعهم، فجعلوا أن هذا لا تكرار فيه أيضا. حملوا هو كل ردهم في الوجه الأول والثاني على أنه لا تكرار في الآية. ثم قال الوجه الثاني في المناقشة المراد الكفار لقرينة الخلود. هنا لا نسلم، لا يريد أن يقول لك إيش أنت الآية بتقول فإن لو نار جهنم خالدين فيها أبدا، هو يستشكل عليك يقول لك لا، ليس كل عاص خالد في النار. تبص عليه يعني. مش موجود عندك اللي يقيل المراد الكفار لقرية الخلود، يبقى عندك سقطة في ال طيب هو ايش الاشكال انا زدها عندك يعني انه قال قيل المراد الكفار لقرينة الخلود. هو انظر هنا عايز ايش بيقول لك، القرينة بتقول ان الخالد مخلد من الكفار، فاذا العصيان جعل الكفار، اذا ليس كل عاص مخلد في النار، طب المسلم العاصي ما هو مش ممكن يخلد في النار، فاراد ان يرد على المقدمة الثانية. انت بتقول له كل عاص مخلد ده جزاؤه، عشان كده اقول قال لا لا نسلم ان كل عاصي مخلد في النار، نقول ان العاصي المخلد هو الكافر. طب من يعصي الله في الايه يقصد به عام ربي الخصوص، يعني ربي الكفار فقط، لانه قال مخلد، القرينه جاءت مخلد لانه قال خالدين فيها ابدا، فالذي يخلد في النار هو ابدا هو الكافر دون العاصي من المؤمنين. انتبه، هو يريد ان يقول ان الكلام هذا على الكفار ليس عاصي المسلم او المسلم العاصي. فردوا عليه قالوا القول ده الخلود المكث الطويل، جاء في ايات اخرى حتى بان المقصود بالخلود هو المكث الطويل ليس المكث الابدي بعدم الخروج، يعني الخلود حقيقه في المكث الطويل سواء كان دائما أو غير دائم، ممكن يكون مكث طويل دائم وهذا للكفار، مكث طويل غير دائم هذا للمسلم العاصي. يبقى المقصود في الآية هنا خالدين فيها أبدا المكث الطويل فقط، فدخل فيه الكافر والمسلم. الكافر مكث طويل لا ينقطع، والمسلم العاصي مكث طويل ينقطع، واشتركوا بالاثنين في المكث الطويل. إذن الآية دخل فيها الكافر والعاصي، ولا يكون هذا مخصص للعموم اللي هو المخصص اللي خالدين فيها أبدا. واضح؟ ايوه ابدا اصلا مقول ابدا يعني ابدا حتى ان شاء الله. وابن عباس له تفسير لذلك ابدا يعني ابد الابد الى ان شاء الله. فهذا الدليل الرابع. قال الخامس أنه عليه الصلاة والسلام احتج لذم أبي سعيد الخدري، لكن هو حقيقة مش أبو سعيد الخدري، وهو يصلي بقوله تعالى يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. طيب هو بيحتج بهذا الحديث في ايش؟ الحارث بن اوس بن المعلى اللي هو ابو سعيد، هو ده المقصود الحقيقه وليس ابو سعيد الخدري، وهذا الذي ثبت فيه، وهذا خطا من بعض المصنفين او بعض المؤلفين. يعني كان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه ويصلي فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الكلام قال وقتها مباحا في الصلاه لم يحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله عز وجل يقول أو سمعت تعالى يقول استجيبوا لله والرسول وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فقال هنا وجه الذم أين؟ أنه قال ما منعك أن تجيب، النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه. ف طبعا هنا ليس استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم، ده استنكار عليه توبيخ يعني ذم، انه كان يعلم بالسبب انه لم يجيب، انه كان في الصلاه وهو مش بيساله ما منعك ان تجيب، هو ليس استفهاما يعني، هو سميه استفهام انكاري ليس للسؤال، وقصد به التوبيخ والذم على انه ترك اجابه النبي صلى الله عليه وسلم. طب من اين اتى باب الدليل؟ قال لا ان ترى او تسمع قوله تعالى استجيبوا لله والرسول، فكان الاستجيبوا فعل امر، فدل ذلك على أن الأمر للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذمه على عدم الاستجابة. فلما استحق أبو سعيد رضي الله عنه الذم على ترك الاستجابة دل ذلك على الأمر يفيد الوجوب، وهذا الأمر ليس فقط كغيره من الأوامر أيضا تفيد الوجوب، لا فرق بين أمر وأمر آخر ما لم ليس هناك صارفة يعني على هذا الوجوب. طب هذه الأدلة الخمسة التي كانت للجمهور تأين منها، هيدخل الآن على قول الثاني وقول المعتزلة أو هاشم الجبائي من المعتزلة الذي يقول بأن الندب قول الثاني إن صيغة الأمر حقيقة بالندب 6 7 8 يعني لا تحتاج كثير فيها تفسير، لكن احنا ضبطنا قول الجمهور عشان ننتهي من المسألة. هو بيقول أبو هاشم يريد أن يقول احتج أبو هاشم بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة، والسؤال للندب فكذلك الأمر. طيب إيش هو مقصود هذا السؤال القول؟ هو أولا القول يريد أن يقول إن حقيقة الأمر في الندب، حقيقة الأمر في الندب وفي غير الندب مجاز، يعتبر مجاز، وهذا القول قول غالب المعتزلة وبعض الفقهاء على فكرة أيضا، يعني بعض الجماعة من الفقهاء اختاروا. استدلوا بإيش؟ قالوا اللغة، أهل اللغة انتبهوا معي، قالوا أهل اللغة أن الفارق في صدور الصيغة من السائل في صيغة سؤال وفي صيغة أمر، يعني سائل هو الداعي وصدوري من الأمر، الفرق من مثلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا دي سؤال تمام، أقيموا الصلاة هذا أمر. طيب قالوا إيش الفرق بين صيغة السؤال وصيغة الأمر؟ الفرق بين السائل وبين الآمر؟ قالوا الرتبة. اللغة يقولون إن الصيغة اللي فيها اغفر لنا أقيمه أمر وأمر. قالوا إيش الفرق هذا سائل وهذا آمر؟ الفرق الرتبة. رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل وبيستند إلى ذلك. طيب هذا يريد أن يقول يثبت إيش المقدمة عنده؟ إن الفرق بين السائل والآمر هي الرتبة فقط عند اللغة فقط. ده الفرق. طيب فلما كانت الصيغة في السؤال تدل على الند، الصيغة في السؤال بتدل على الند، قال فكذلك في الأمر تدل على الند، لأن الفرق فقط في السائل والآمر هي الرتبة. فلما كان في الندب ونتفق كلنا بأن الصيغة في السائل الندب، فكانت الصيغة في الأمر الندب. ليش؟ لو دلت على غيره، على غير الندب هتدل على الوجوب أو على الإباحة، وهيكون كده في فارق تاني غير الفارق الرتبة. وأهل اللغة يقولون لا، الفارق بين صيغة السائل وصيغة الأمر هي الرتبة فقط. فكان علينا أننا نثبت إن وإحنا متفقين معكم أن صيغة السائل ندبا، فتكون صيغة الأمر مثلها ندبا، والفرق بينهما في الرتبة. فاهمين؟ مش فاهمين؟ ما تسمعوا أسمع صوتكم. طيب هنجم يعني أنا. مش فاهمين؟ يعني هو ساكتين. مش فاهم؟ طب ما تقول مش فاهم، تبصوا لي بتضحكوا ليه؟ مش فاهم، ما انا مش فاهم، انا بسالكوا عشان تقدروا تجاوبوني. يفير الندب. هو الاصل عندهم عايز يثبت لك شيء. هو يقول ان اهل اللغه يقولون، دي هننازع فيها. هو يقول ان اهل اللغه يقولون ان الفارق بين السائل وبين الامر الرتبه، ان الامر اعلى رتبه من السائل، فصيغة السائل كصيغة الآمر، الفرق الرتبة. فلما كانت صيغة السائل مثل صيغة، لا فرق بين صيغة الآمر، وكانت صيغة السائل متفقين على أنها للندب، فيجب أن نحمل صيغة الآمر على الندب. وإلا لو حملنا صيغة الآمر على الوجوب أو الإباحة غير الندب، يبقى في فرق آخر غير الفرق اللي أثبته أهل اللغة. واضحة كده شوية؟ تمام. طيب هو بيرد بيقول له إيش؟ إن هو قال هنا أو أن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتب، والسؤال للندب فكذلك الأمر. ده اللي شرحناه. قلنا السؤال إيجاب وإن لم يتحقق، السؤال إيجاب وإن لم يتحقق. انظر بقى هنا إيش المخالف، وبأن الصيغة لما استعملت فيهما والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فتكون حقيقة في القدر المشترك. هو إيش يريد هنا يقول؟ أولاً هترد عليه تقول له لا نسلم لك أن الفارق عند أهل اللغة بين صدور الصيغة والسائل وصدورها من الآمر هي الرتبة فقط، بل الصيغة في الحالتين هي صيغة أمر. يعني اغفر وأقيم أمر، الاثنين أمر، هي صيغة أمر لغة، الاثنين أمر حتى في اللغة أمر أيضا. وقلنا لو تذكروا في أول تعريف المصنف ارتدى أن صيغة الأمر لا يشترط فيها لا العلو ولا الاستعلاء. مش هناك، ما احنا بنتكلم على صيغة الأمر. قلنا أن في تعريف عند الجمهور أنه قالوا فقط هو القول أو اللفظ الدال على الطلب للفعل، وبعضهم اشترط كالمعتزلة العلو والاستعلاء. ونحن قلنا الجمهور وارتدى المؤلف إن ليس فيه، لا يشترط فيه العلو والاستعلاء. فهو يريد أن يقول هنا إيش؟ أولاً لا نسلم وجود الفارق في صدور الصيغة بين السائل وصدورها بين الآمر، يعني ما فيش فارق بين الصيغتين. عايز يقول إن الصيغة دي والصيغة دي واحدة، والصيغة دي والصيغة دي تسمى أمر. لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. إذن كأن الفرق بين السؤال وبين الأمر هو الفرق بين العام والخاص. يعني العام الأمر أعم من السؤال، ليه؟ لأن السؤال بيكون مصحوب بنوع من التذلل والخضوع، والأمر يشمل أيضا كذلك أو يشمل غيره. يعني هو الذي يقول إن العلاقة ما بين بين الأمر والسؤال كصيغة، ما تروحوش بس ناحية الأدنى والأعلى والمسألة دي، أنا عارف تبخكم، هو بيتكلم على الصيغة المجردة لغة. أقيموا الصلاة، أقم، أو اغفر، أيا كان من القائل، ممكن يكون سائل أنت بتسأل اغفر لي سامحني، وثاني قل أقم. الصيغتين سواء كانت أمر أو سؤال تسمى في اللغة أمر. يبقى دي أول شيء، يبقى هو ما أراد أن يبين الصيغة في فرق بين الأمر وبين السؤال في الرتبة. لكن إحنا لا نسلم أن الصيغة في السؤال تفيد الند. تبقى بقى هو أصلا سحبك في الأول، قال لك الصيغة في السؤال تسمي الند، فبالتالي لابد يبقاش في فرق. فقلنا لهم لا، لا نسلم أن الصيغة في السؤال تفيد تدل على الند. إحنا عندنا يا صيغة أمر، والصيغة في السؤال تدل على الوجوب لأنها أمر، رغم أمر تفيد الوجوب. ليش؟ لأن أهل اللغة وضعوا هذه الصيغة للقول الطالب القول الطالب للفعل مع المنع من الترك، والسائل استعملها في هذا، فتكون الصيغة يعني السائل أيضا استعمل صيغة أمر مفيدة للوجوب. لأن إيش؟ لأنها لو أفادت غير الوجوب هنرجع على أصله ويقول إن مفيش فرق غير الرتبة، فإحنا ردناه وقلنا له لا، هو فعلا مفيش فرق غير الرتبة، ده معاك خلاص. طيب لكن إحنا ما بنقولش إن السؤال يفيد الند، بنقول ما دام صيغة أمر هي تفيد الوجوب، فهي تفيد الوجوب في الأمر وفي السؤال، وإلا لو كانت غير ذلك هيبقى هناك فارق آخر. هو الدرس مش شغال عندكم؟ السلام عليكم. مفيش صوت في الدرس؟ انتوا مش سامعين الدرس من ساعتها؟ واضح ان هو في صوت عندكم ولا لا؟ حسام تسمع الصوت؟ لا يوجد درس على التليجرام. طب ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هما شايفين هو بس فيس هو موجود عندهم. انا مش موجود؟ بس انا عندي ظاهر. طب الصوت الان وصل؟ غريبة قوي. الله المستعان. انا بقالي 25 دقيقة على فكرة بشرح. طب انتوا سمعتوا على الفيس ولا كنتوا فين؟ انا شايف في ناس على الفيس. ما مش ممكن نعيد تاني بقى، ممكن تسمعوه من الفيس ولا شيء. بس انتوا كنتوا سامعين على الفيس؟ والله؟ لا بس النهارده غريبة، هو كنت عمره بيشتغل يعني ونسجل الدروس. لا حول ولا قوة. لا انا كنت موجود بس انا عندي ظاهر اني موجود، بس يبدو اني كنتش عندكم على الغرفة. مع ان انا حاب اسجل المفروض كمان، مش عارف بقى التسجيل طالع تليجرام ولا لا، بس انا على الفيس من وقتها على فكرة. اه نشوف بقى. طبعا احنا طبعا كنا في المسألة يعني بقالنا فترة بصراحة، احنا قربنا نخلص طب تابعوا بقى معانا ما ادري هنا من هناك واسمعوا ما سبق يعني إن شاء الله ينزل مسجل. طيب هو عموما كان فيس شغال أيضا فعلا يعني إن شاء الله، حتى لو التسجيل على التليجرام كان فيه مشكلة هناخده من على الفيس بإذن الله. طب نرجع لمسألة الرد علي، فقلنا سلمنا لكم بأن الفرق بين بين السؤال والآمر والأمر هو الرد، لكن لا نسلم بأن الصيغة في السؤال تفيد الندب، إن هي أمر والأمر تدل على الوجوب. لو قلنا أنها تفيد الندب والأمر يفيد الوجوب، إذن أصبح هناك فارق آخر بنفس ما أراد الاستدلال به علينا، فرق آخر بين السؤال وبين الأمر، ولذلك لابد أن الاثنين يكونوا بصيغة بيفيدوا الوجوب. طيب لذلك وده خلاف ما نص عليه أهل اللغة، إنه قالوا لا فرق إلا الرجل. طيب فإن قيل بعد أن نسلم تسليم الصيغة في كل من الأمر والسؤال تفيد الوجوب، قالوا إلا أنه لا يزال هناك فرق بين الأمر وبين السؤال غير الرتبة. الفرق إيه؟ إن الإجابة في السؤال لا يترتب عليه الوجوب ولا الإلزام، بخلاف الإجابة في الأمر يترتب عليه الوجوب والإلزام. فاهمين؟ ومن هنا قالوا إيش؟ إن المسؤول لا يلزم بالقبول من السائل، والمأمور ملزم بالقبول من الآمر. وما بيستشكلوا علينا، طب خلاص احنا سلمنا لكم بأن إن السؤال غير إن السؤال. طيب لكن عندنا إشكال الآن في إيش؟ إن بقى أصبح في فارق غير الرتبة، بإن السائل لا يلزمه القبول. لو قلنا الإنسان فيهم إجابة، يعني السائل المسؤول، أنا آسف مش السائل، المسؤول لا يلزمه إجابة السائل، لكن المأمور يلزمه إجابة الآمر، فكيف الرد؟ لأنه قال ذلك، قلنا السؤال إجابة اللي بتحقق. طيب وأن الصيغة لما استعملت فيهما أنا أتي بالاشتراك هذه. طيب هنا بقى انتبه في مسألة أصولية، الوجوب قد يتخلف عن الإجابة. في كل من السؤال والأمر، ليش؟ قالوا في وجوب، في وجوب أو في إجاب، وفي وجوب من المأمور وليس هناك وجوب من المسؤول. ليه؟ قالوا قد يتخلف لمانع. أنت عندك الصيغة واحدة، لكن انتبهوا الصيغة موجودة اتفقنا، لكن قد يأتي مانع يتخلف به الوجوب. فهنا أصبح إيش؟ التخلف لمانع لا يقتضي أن اللفظ غير صالح للدلالة، بل يقال اللفظ صالح للدلالة على الوجوب لولا المانع. مش أنت ممكن يكون في وجوب للصلاة لكن في مانع للحيض، صح؟ لكن هل ده يمنع وجوب الصلاة؟ لا يمنع، لكن في مانع للحيض، صح؟ هو يريد يقول لك ايش؟ ان الصيغه وجوبا للاثنين، لكن الذي يمنع هو عايز يخرج من استشكال المخالف اللي بيقول له ان عندك اشكال ان المأمور به، المأمور ملزم بالاجاب والمسؤول ليس ملزم. قالوا نعم لا اشكال، الصيغه تظل كما هي، لكن هنا في مانع وهنا ليس في مانع، هنا في مانع من الوجوب وهنا ليس هناك مانع. الإجابة هو الحكم للاثنين، الوجوب هو المانع، المانع للوجوب. المانع الإجاب للاثنين، صيغة الإجاب وده صحيح لغة الإجاب للاثنين للأمر والسائل، لكن الوجوب في المأمور به ثابت، وهناك مانع في الوجوب من المسؤول عنه. قالوا إيش؟ السيد إذا أمر عبده، عايز يجيب لك مثال، سيد أمر عبده بما لا يقدر عليه حسا ولا شرعا، يعني مثلا قال له احمل العمارة ديت شيلها على كتافك مثلا، فقالوا هنا إيش؟ لا يقدر عليه حسا أو شرعا، فقالوا هنا لا يكون العبد ملزما بالقبول، مع أنه هو أمر ولا لا؟ هو أمر لكن مش ملزم، كما أن المسؤول غير ملزم بالقبول. طب ليه؟ لأن في مانع. ها هذا المانع لم يج هذا المانع هو الذي منع القبول، لكن الصيغة واحدة للاثنين والحكم واحد للاثنين هو الإجابة. الفارق أن الآمر ليس عنده مانع والمسؤول عنده مانع، ويظل الرتبة كما هي أيضا، في هناك فرق، ويظل الصيغة لكل منهما دل على الإجابة. يبقى أصبحت الصيغة دل على الإجابة لكل منهما، والرتبة هي الفرق كما قلنا، لكن الفرق أن هنا في مانع وهنا ليس في مانع، فخرج من الاستشكال الأول. معي؟ طيب، هذا أصحاب القول الذين قالوا بالندم. الدليل الثاني عنده قال بص بأن الصيغة لما استعملت فيهما، ده الدليل الثاني لأصحاب القول، قال بأن الصيغة استعملت فيهما. يعني إيش؟ صيغة الأمر ورد استعمالها في الوجوب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وورد استعمالها في الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، صحيح؟ فقالوا إذن دل على كل منهما. لا شك أن الدال على الأعم لا يدل على الأخص. يعني أولا يقول إيش؟ إذن الصيغة لا تدل بحق بخصوصها على الوجوب ولا تدل بخصوصها على الندب. انتبه بقى عشان هو هيخرج لمسألة أخرى الآن. يعني عايز يقول إن الصيغة جت للوجوب وصيغة جت للندب، فلا تدل حقيقة على الوجوب ولا تدل حقيقة على الندب. طب إيش اللي تدل عليه؟ قال تدل على قدر المشترك. إيه هو القدر المشترك؟ طلب الفعل. طلب، الطلب اللي في الأمر والطلب. عشان كده دايما تذكره في ساعات في التعريفات يقول لك طلب جازم وطلب غير جازم، فالاثنين يريد أن يشتركوا في الطلب. لذلك وهنا قال إيش؟ وبأن الصيغة لما استعملت فيهما قال والاشتراك. هو بيرد عليه بقى المؤلف لما يرد دلوقتي، قال والاشتراك والمجاز خلاف الأصل. قال فتكون حقيقة في القدر المشترك. هو يريد أن يثبت المخالف إن الوقت هي الصيغة جت في الوجوب والصيغة جت في الاستحباب في الندب، ومش ممكن تكون حقيقة في الاثنين، يبقى هي حقيقة في القدر المشترك. إذن تكون دالة على طلب الفعل المشترك بين الأمرين. انتبه لسه ما خلصناش. هو أثبت إيش؟ هو عايز ده يسحبك لأن هي تفيد الندب. طب هو قال إيش؟ تفيد القدر المشترك، صحيح؟ طيب قال لكن مما لا شك فيه أن الفعل يجوز تركه بمقتضى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية لا تلزمك. البراءة الأصلية ما فيش إلزام عليك. البراءة الأصلية لا، هو لسه هو بيقول أنا برد عليك الآن. هو بيقول الإشكال هو إن الصيغة لما استعملت فيهما فهي تكون حقيقة في القدر المشترك، وعايز يقول إن الاشتراك والمجاز خلاف الأصل. الأصل الحقيقة، فهي استعملت في الوجوب واستعملت في الندب، يبقى هي في القدر المشترك. هو بقى عشان يثبت لسه أضاف بعد ذلك في استدلاله، مش عندك كده، يقول إيش؟ بما أن هي تفيد القدر المشترك، طيب والأصل في الفعل إنه يجوز تركه، أنت الفعل ما يدلش على الوجوب، الفعل بمقتضى البراءة الأصلية، يبقى الصيغة تدل على طلب الفعل والبراءة الأصلية دلت على جواز الترك. فلما تجمع طلب الفعل مع البراءة الأصلية اللي فيها جواز الترك نقول إذا نستفيد بذلك شيء مركب، طلب الفعل مع جواز الترك، وهذا هو معنى الندب. إذا الصيغة تدل على الندب وتكون حقيقة في الندب. طيب انتوا لغايه فين بس؟ عرفتوا القدر المشترك؟ ما تبصوليش، رد لا لا عشان اكمل، مش عارف يقول لي عشان عايز امشي. هو انت دلوقتي بتقولي تاني، فانا عايز اعرف تاني اجيبها لك منين؟ من الاول خالص ولا تاني؟ يعني تاني من انهي جزئيه؟ انت وصلت لي، انت فاهم الجزئيه؟ انت كنت معانا في مساله القدر المشترك؟ طيب هو يقول هنا ايش؟ قال تاني الصيغة بأن الصيغة لما استعملت فيهما، يعني جاءت الصيغة وأقيموا الصلاة وجوب، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وتفيد الندب والتانية تفيد الوجوب. قال إذا الصيغة جاءت مرة يعني أحيانا في الوجوب وأحيانا بالندب، فلما جاءت أحيانا بالوجوب واحيانا جاءت بالند لا تكون حقيقه في الاثنين. فدل ذلك على ان هي حقيقه فقط في طلب الفعل المشترك، ان الوجوب في طلب والند في طلب، فالقدر المشترك اللي هو الطلب هي دي الحقيقه فيه. تمام. طيب اراد ان يقول ما هو انت ممكن تشكل عليه، تقول له طب ماشي القدر مشترك احمل على الوجوب، قال لك لا خلينا ننتبه، قلنا طلب الفعل اللي هو عندنا الان طلب فعل صح، مش عارفين نحدد لسه، مع مقابله اللي بجواز البراءه الاصليه، جواز الترك. البراءه الاصليه بتقول لك انك تترك الفعل، الفعل لا يدل على الوجوب، فهو يقول عندي طلب فعل زائد جواز الترك، فلما كان طلب فعل جواز الترك يبقى ليس كانه ليس بجاز، اذا يفيد انه ده الند، يبقى كان القدر المشترك هذا الاصل فيه يفيد الند، يبقى الامر الاصل فيه يفيد الند حقيقه. شيخ ايه بحلق فوق انا لوحدي لسه برضه؟ طب على النت انتوا معايا فاهمين؟ يا دكتور علاء انت معانا؟ نص نص. ما هو صاحب القول دوت بتاع الناد انت تهت، احنا خلصنا قول الجمهور اللي بيقول ان الوجوب حقيقه، ان الامر حقيقه في الوجوب، ودخلنا على قول ابو هاشم الجبائي المعتزله بيقول بان الناد، انا قلت لكم في اول القول انت تايهين معايا مش مركزين، ان ان ان الامر حقيقه في الناد وليس في الوجوب، فهو بيستدل بكل ده على ان يكون الناد. هو صعب طبعا بالنسبه لك لانك لازم تدرسي درس الاصول بتاع يوم السبت بقى اللي احنا خلصناه، فده بالنسبه لك صعب، لازم في تمهيد، لكن في مجموعه ثانيه واخده من قبلكم مستوى ثاني اول. طب اخبروني بس عندكم. طيب واضح. فاحنا بنثبت الان قول الناد الوجوب فقال إذن ليست حقيقة خاصة في الوجوب ولا يمكن تكون حقيقة خاصة في الندب. طيب فنظر قال لا هي حقيقة في القدر المشترك بينهم. إيه القدر المشترك؟ إن ده في طلب وده في طلب، لا. هذا في طلب وهذا في طلب. طيب هو أثبت الطلب قدر المشترك، هيقول يحمل الطلب ده يحمله وجوبا ولا يحمله ندبا؟ فقال هنا رح نقصر، قال إيه طلب الفعل بالبراءة الأصلية يجوز إن أنا أتركه، أنا مش ملزم بالفعل. البراءة الأصلية بتقول إن أنا لو ما جاليش نص أنا أفعل أو لا أفعل. هو يريد أن يقول ذلك، البراءة الأصلية بتجعلني إن طلب الفعل يجوز تركه. فلما جاء ترك الفعل بالبراءة الأصلية زائد طلب الفعل اللي في النص، إذا ما دام عندي جواز في الترك مع الطلب يبقى ده يفيد الندب ولا يفيد الوجوب. فيكون حقيقة الأمر في الندب. يحمل على الندب لذلك. برضه لسه ولا خلاص؟ طيب. كل لو انا كده مثلا لو انا واخيم الصلاه ترك الصلاه لا ده ممكن يصل الى الكفر. لا شيخ شيخ خليك بس في اللي انا قلته، ما تقعدش تطبق كده، هو بيتكلم في الصيغه الان تفيد الندب ام لا؟ هو عايز يقول انها حقيقه في الندب فقط، حقيقه في الندب ده اللي بيقوله الان. القول الثالث قال هو ايش بعد ذلك؟ خلاص احنا قال يجب المصير الى المجاز لما بينا من الدليل. هو يريد ان يقول الان قلنا هو يريد ان يقول احنا قلنا حقيقه في الوجوب، متى تكون هي في الند؟ عن طريق يجب لما يعني تكون مجازا في الند بالقرينه، ده بيرد عليه ذلك. لسه هياتي ثاني لانه عنده دليل ثالث في المساله اللي انا هتكلم عنه الان. إنه قال وبأن تعرف مفهومها. لا مش ديت. طيب هذا كان القول. استنى عشان هذا القول الثاني. القول الثالث قال ان صيغة الامر حقيقة في الاباحة فقط ومجاز في ما عداها. انا لسه ده هاجي اليك. هو قال وهنا القول الثالث صيغة الامر. احنا خدنا قولين. قول الاول صيغة الامر يدل على الوجوب. اوف عند الحتة دي لسه في المنهج انا هرجع لها حسنا دي وخارج المنهج. قول الاول خدنا الامر صيغة الامر الوجوب. قول الثاني قال الامر صيغة الامر تدل على الندب. تمام. قول الثالث صيغة الامر تدل على الاباحة وما عدا الاباحة مجاز. قالوا ليش؟ قال ان صيغة الامر تدل على جواز الاقدام على الفعل فقط. صيغة الامر تدل على جواز الاقدام على الفعل فقط فوجب قصر الصيغة عليه لان ده الاصل. يعني الطلب رفعه للطلب الفعل. لا مش موجودة هنا. هو لا هو يرجع لا لا انتبه لا لا هو ارجع فوق وقيل للإباحة لما بعد ابو هاشم للندب. على بالكم احنا خدنا ابو هاشم للندب اللي اتكلمنا عنه الان. وقيل للإباحة يبقى عنده قول ذكره للإباحة يعني الحقيقة في الإباحة مجاز في المغير. طب ليش وما ما جابش أدلة على كده؟ لا دي أقوال في المسألة. أبو هاشم خلاص القول الثاني بس. وقال أبو هاشم لهم النجم ده بس نسبه لأبو هاشم. وقيل قول ثالث. وقيل مشترك رابع. وقيل لأحدهما خامس. وقيل مشترك من الثالث سادس. وقيل بين الخمسة سابع. سبع أقوال ذكره سنمر كده. هو ذكره هنا الآن. ف مش أدلة قوي هنذكر ليش طال لأن هو اختصرها يعني وأنا مش هتوسع فيه خلاص. هو الوجوب والندب وأنا بذكر بس اللي قاله الآن. قال قيل للإباحة يعني الإباحة ده اللي وصل ده بيهاش. لا القول تاني من الست أقوال. شيخ أنا قلت والله بتعيدولي تاني ليه؟ إحنا مش ناقصين القصة. ما أنا قلت ثلاث مرات سبع أقوال هي وسألتها لي من فترة قلت لكم مش أبو هاشم. قول الثالث صيغة الأمر في الإباحة. وجهة هذا القول ايش؟ قالوا ان صيغة الامر تدل على الاقدام على طلب الفعل. طلب الاقدام على طلب الفعل يعني الاتيان به. فقالوا انه مش ملزم. فقالوا اذا وجب قصر الصيغة عليه ان ده الاصل طلب الفعل فقط ولا يصار لغير ذلك الا بدليل. ولا يصار لغير ذلك الا بدليل. نقول الرد عليهم عشان هل ده الرد على اصحابه معنا كتير قوي ان الصيغه عند تجردها من القرائن الصارفه تتبادر الى طلب الفعل. نعم والتبادر هذا اماره حقيقيه فكانت الصيغه حقيقيه في طلب الفعل فاذا استعملت في غيره تكون مجازا. لكن احنا طبعا رجعنا للكلام الاول اللي قلناه بالادله بان هي حقيقه في الوجوب فلو اردت تكون اباحه لابد من هذا مجاز لابد من قرينة. ما عندكم الدليل على مسألة ان هي تكون للإباحة. ثم قال الرابع مشترك. انتبه مشترك بين الوجوب بس مشترك لفظي. مشترك لفظي. قال مشترك بين الوجوب والندب. وقيل للقدر المشترك بينهما. طيب عارفين المشترك اللفظي يعني كان يريد ان يقول ان الصيغه دي وضعت لكل منهما وضع مستقل. اشترك اللفظي العين مثلا قلنا الباصره او الجاسوس او النقد كل واحده وضعت وضع مستقل فيريد ان يقول ان هي مشترك لفظي بين الوجوب واذا الندب فوضعت مستقله ف يعني كان يريد ان يقول استعملها في الوجوب او استعملها في الندب دي حقيقه في غير الوجوب والندب هتكون مجاز. القول ده منسوب للشيعة وما نسبه لكن القول ده منسوب للشيعة. طب ليش؟ قالوا وجدنا ان الصيغة جاءت في الامر في الوجوب اقم الصلاة لدلوك الشمس واستعملت في الندب فكتبوا من عليكم فيهم خير والاستعمال في الاصل حق والاصل من الاستعمال الحقيقة فاراد يقول ان هي حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب وضعت لكل منهما فكان هذا اشتراك لفظي. فأراد أن يكون إيش؟ يعني كأن الصيغة مشترك لفظي. طيب هيرد عليهم أيضا، نقول بأن الكلام دوت مشترك لو كانت الصيغة بتدل على المعنيين، لكن إحنا أثبتنا من قبل بأن الصيغة بتدل على الوجوب بدون قرائن، ولا تدل على الندب إلا بقرينة، فليس فيها مستعملة استعمالة حقيقية في الاثنين، بل هي حقيقة في الوجوب ومجاز في غير ذلك، لكن هو أراد أن يقول ذلك. وطبعا هو حتى بنقول له كمان بأن المجاز خير من الاشتراك، قولنا بأنه حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب خير من نقوله مشترك، لأن إذا ما جينا نتكلم من قبله وتذكره في الباب اللي قبله، لو تعارض المجاز مع الاشتراك قدمنا المجاز، لأن الاشتراك تحتاج تقف في كل مرة حتى تأتي بقرينة، أما لما تقوله حقيقة في الوجوب مجاز في غيره أي في الندب، يبقى هنا يقدم عند التعارض على الاشتراك، دائما باب الترجيح. لكن هذا قوله إن هو مشترك في الاثنين. إيش لازم القول المشترك؟ إنك هتقف في كل مرة بصيغة الأمر حتى تأتي بقرينة تقول هو وجوب ولا استحباب، وغير بقى ذلك يكون مجاز. طيب قيل لأحدهما ولا نعرفه، وقول الحجة. أيوة قيل، لا قبله. طب خلينا قبل نأخذ هذه، قيل مشترك بين الثلاثة، هات لي الحجة هذا، بس قيل مشترك بين الثلاثة اللي هو ايش الثلاثة؟ وجوب وندب وإباحة، عشان بس قريب من اللي قبله. قالوا فاستعمالها في غير دي ثلاثة مجاز وحقيقة واحدة من الثلاثة. وطب ليش؟ قالوا دليلهم ان الصيغة جاءت في الوجوب وفي الندب وفي الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. إباحة، وقبلها قلنا أقيموا الصلاة وهكاتبوا، فقالوا جاءت في الثلاثة، إذا الحقيقة في الثلاثة وفي غيرها مجاز. نقول نفس القيل الكلام، لأن الصيغة ثبتت عندنا وعند أهل اللغة بأنها حقيقة في الوجوب، ولا بد لها من قرينة حتى تنتقل من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة، فهي مجاز فيما عدا غير الوجوب. طيب خلينا ناخذ الوقيلة بين الخمسة. وقيلة بين الخمسة، خمسة اللي هم ايش؟ الوجوب والندب والإباحة. لا ازاي يعني؟ والتهديد والإرشاد، وفي قوله ما ذكروش الأربعة فقط بدون الإرشاد، بس انا هاخده معاكم كده. والخمسه اللي هو انه مش انت تذكروا ال 12 16 صيغه اللي جت في الاسبوع الماضي في الامر، كان قال فهو مشترك بين الوجوب والندب والاباحه والارشاد والتهديد، دول الخمسه بنفس الكلام اللي قاله في الثلاثه، وفي قول اربعه شال التهديد وخلاه الارشاد وخلاه التهديد، يعني قبل ان يقول. قال ليش؟ طب برضه الصيغه استعملت في ايش؟ في كل هذه المعاني، فكانت حقيقه في الكل ومجاز في غير ذلك. طيب هذه الاقوال اللي قالها تبقى لما قال لاحدهما ولا نعرفه وهو قول الحجه. ده الحجه قلنا الغزالي. يعني هو قال التوقف ان هو الواحد من الاثنين، هو واحد للاثنين، ولكن هنا قال انه انه انه لا نعرفه الا بالقرينه، لابد من قرينه تبين لك ذلك. طيب هنا وده سمى التوقف، يعني الصيغه موضوعه لواحد من الاثنين فقط، لا اما الوجوب لا الندب، لكن لا يدرى عينه، يعني لا ندرى عينه. طب ليش هنا بقى الكلام هذا؟ ده اللي يرجع للكلام اللي انا وقفت فيه في الشرح، لو مشيته شويه لغايه لما قال وبان نعرف مفهومها وبان تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالنقل لانه لم يتواتر والاحاد لا تفيد القطع. الجمله دي احنا كنا شرحناها. طيب ليش قالوا دي؟ ها هذه الجملة تفسير لمن قال بالتوقف. يعني إيش؟ هم قالوا، الذين قالوا بالتوقف، إن الصيغة موضوعة لواحد من الاثنين، وجوب أو ندب، تمام؟ وقالوا لا نعلم. قالوا ليش لا نعلم؟ لا طريقة لمعروف بدولة الصيغة إلا باللغة. طيب، لأن إلا باللغة. طيب، الطريق لإثبات هذا المدلول كيف سنثبته؟ إما بنقل المتواتر، قالوا ده غير موجود، ذلك هو نقل هنا، لم يتواتر. انتبه، يعني ما فيش نقل متواتر، هو بيدعي ما فيش نقل متواتر عند اللغة بأن صيغتها في الوجوب أو في الندب، مش عارفين. طيب، لوجود اختلاف بين العلماء في مدلول الصيغة، ولو كان التواتر موجود لارتفع الخلاف، لأن التواتر هيفيد العلم، تمام؟ وإما أن تكون معرفة المدلول عن طريق النقل بالأحاد، هنا بيقول هنا وقال لا يفيد هنا، لأن الأحاد تفيد الظن والظن لا يكفي، هذه مسألة علمية، والمسألة العلمية لا يكفي فيها الظن، ده الكلام، ده الجملة اللي أنا قلت لكم بشرحها لكم بس توقفين. وإما تكون طريقة معرفة المدلول العقل، هو قال ذلك لا يمكن بالعقل، والعقل باطل، لأن الفعل لا تثبت به اللغة، العقل لا يثبت به الفعل في اللغة. لما انتفت الطرق الدالة على معرفة اللفظ العقل والتواتر مش موجود ولا حد لا يصح، فلا يجب فلا سبيل لنا لمعرفته، فوجب التوقف حتى تأتينا القرينة. فهمتم الكلام؟ وعايز يقول ان هو ما فيش حاجة تاريخ قوية، لازم القرينة عشان تقدر انها ماشي. يعني فهمت اللي انا قلته في العقل وفي الاحاد وفي في التواتر. هو قال لا، انت عشان تعرف مدلول اللفظ اما تعرفه بالتواتر، ده اولا. قال التواتر ما سببش ان في خلاف، والاحاد يفيد الظن، ودي مساله علميه ما ينفع لا يصح. والعقل لا يمكن باثباته في اللغه، العقل لا يثبت فيه الله الالف، يعني الفعل لا تثبت به في اللغه عن طريق العقل، طريقه معرفه اللغه لا يكون عن طريق العقل. فدي ثلاث اشياء، فقال اذا هنا لابد من التوقف. لازم ترد على ذلك. طيب، هنقول انت حصرت معرفه المدلول في ثلاثه اشياء فقط، العقل والتواتر والاحاد، ونحن لا نوافقك على ذلك، بل نقول النقل يثبت معرفة مدلول اللغة مع العقل أيضا. يعني قلنا الدليل الرابع لما أثبت الجمهور أن تارك الأمر عاصي فعصيت أمري، فقالوا العاصي يستحق العقاب لقوله تعالى من يعصي الله ورسوله إن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، قالوا العقل بانضمام النقل ثبت صيغة الوجوب، صيغة الأمر دل على الوجوب. فإذا بتوازي العقل مع النقل تثبت الصيغة، وده لا أحد يرد ذلك. أنت بترد عليه وحصر وأراد أن يحصرك في ثلاثة، قلنا لولا النقل مع العقل دل عليه وأتى بالدليل هذا. دي أول شيء. ثاني شيء، لا نسلم لك أن طريق الأحاد لا يفيد. ليش؟ لأن دي مش مسألة اعتقادية. حتى في الاعتقاد، لو هو طبعا في الاعتقاد في خلاف ما بينه وبين أهل السنة، لكن هو في دي مسألة عملية مش علمية، دي مسألة وسيلة للعمل مش مسألة اعتقادية. فإذا لا يشترط فيها التواتر، حتى الأحاد يثبت بها، فاهمين؟ فبترد عليه بذلك. إذا النقل بطريق الأحاد مفيد، لا يشترط فيه التواتر. ثم أيضا هو بيدعي عدم وجود التواتر في ذلك، لكن نقول هنا لا، ده تواتر عن كثير من العلماء هذا القول، يعني نقل عن كثير من العلماء هذا القول المتواتر أيضا. وإن كان في خلاف لكنه تواتر عن كثير من العلماء هذا القول. فإذا الرد عليهم في مسألة التوقف، أولا بأن الأحاد يفيد، ثانيا العقل مع النقل أدى إلى الإثبات لا إشكال في ذلك، وحتى التواتر المدعى لا تواتر هذا القول عن كثير من العلماء أيضا. فكان هذا الرد عليهم في آخر شيء يعني يتكلم قلنا المسألة وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن. أو شوف بيرده البيضاوي قلناه المسألة وسيلة إلى العمل يبقى مش العلم مش اعتقادية هو بيرد عليه. وأيضا يتعرف بتركيب عقلي من المقدمات النقلية كما سبق أو تركيب العقل مع النقل فرد عليه في ذلك ليقول إنه لا نوافقك على التوقف. ودي كان آخر كلام قاله بالضبط كل الحمد لله المتن اللي ذكره بينا فيه ما يعني هي ما استطعنا فيه إلى نبين. وهنا انتهت المسألة على أن طبعا قول الجمهور بأن صيغة الأمر تفيد الوجوب. طيب هذا يعني وقفنا نقف عند الصيغة الثالثة الأمر بعد التحريم للوجوب وقيل الإجابة. هذه إن شاء الله تكون بعد ما إن شاء الله العودة إن شاء الله بإذن الله تعالى من رمضان نكمل السائل هذا الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.